السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، قد حوى 365 آية وحديثا على مدار السنة، من أول محرم إلى آخر ليلة من الحجة، وأهل البيت كأهل المسجد في القرية أو في الحي، ليلة آية وليلة حديث، ليلة آية وليلة حديث. لا تتم سنتهم إلا وقد عرفوا العقائد والآداب والأخلاق والحلال والحرام والسياسة في المال والاقتصاد والحرب والسلم وفي كل مجالات الحياة، لأن هذا قال الله قال رسوله. وحينئذ كيف أهل البيت أصبحوا أولياء لله ربانيين، لا يخطو ببالهم شر ولا فساد، أصبحوا أطهارا أصفياء، بعد أن كان بيتهم يرى فيه صور الخليعات والكافرين والكافرات، ويسمع في أصوات العواه والمجرمين والمزامير والأغاني، يا لها من ظلمة في بيت مسلم. خدعونا، غرروا بنا، ما نصحونا، ما علمونا، فوقعنا في هذه المحنة، والآن وقد استيقظنا. تعال تدخل بيت المسلم في أندونيسيا أو في موريطانيا، لا تسمع إلا ذكر الله، ولا ترى إلا ما يحب الله من أوليائه. وإن قالوا تخلفتم أو رجعتم أو، فليقولوا ما شاء ما شاءوا، لأنهم حيوانات. يا شيخ، حيوانات فقط، خنازير. أما سمعنا الله تعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، أي المبروءة، أي الخليقة المخلوقة. من شر الخليقة؟ شر الخليقة الخنازير، الضباء، الكلاب، الحيوانات، العقارب، شرها أناس كفروا بالرحمن فلم يذكروه ولم يشكروه، وتنكروا له وخالقهم، وعبدوا الأهواء والشهوات والفروج والأصنام والأحجار. هؤلاء والله لشر الخليقة. فهل يؤثر فينا كلامهم أو نعطيه قيمة؟ ميت يتكلم، تسمع كلامه؟ ومع هذا قلت لكم إذا حدث هذا لأحدكم فليقل له يا هذا. نحن بسلوكنا هذا نتهيأ لأن نسكن في السماء، لا بد من إعداد كامل. كوننا فقط لا نفتى نذكر الله ونعيش على طاعته، فلا ناكل ما نشاء ولا نحب ما نشاء ولا نلبس ما نشاء، بل لا ناكل ولا نلبس ولا نحب ولا نشرب إلا حيث يحب هو الذي أراد أن ينزلنا بجواره، فهذا لا بد منه لأننا طلاب الملكوت الأعلى، نريد أن نسكن في السماء، وإلا نحن واهمون. أما سمعتم الله منزل الكتاب ومرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من سورة النساء يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كيف تواكب أنت النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن لم تكن نفسك كأنفس الملائكة في صفائها وطهرها؟ كيف تطهر النفس وتزكو على هذه الوظائف التعبدية على هذه التعاليم الإلهية؟ إن أنت استلزمتها وقمت بها زكت نفسك وطابت وطهرت. وعندنا براهين أدلة على النفس الزكية. ما أدلتها؟ ذو النفس الزكية يقتل ويصلب ويحرق ولا يسب الله ولا دينه ولا رسوله. صاحب النفس الزكية قد يموت جوعا ولا يمد يده إلى ما حرم الله عليه. صاحب النفس الزكية لم يلفظ بالبذاء ولم ينطق بالسوء ولم يوذي إنسانا ولا حيوانا. ما هي قضايا أوهام، قضايا حقائق. إذا زكت النفس وطابت وطهرت صاحبها يعبث يسخر ويستهزي يأكل الحرام يؤذي المؤمنين والمؤمنات؟ والله ما كان ولن يكون إشراقات نفسه. لكن الذين يعبثون ويخبثون ويظلمون ويفعلون أصحاب الأنفس المدساة الخبيثة المنتنة المتعفنة بأوضاع الجرائم والآثام والموبقات، أمر كالشمس هذا. ولكن الناس ما عرفوا، والله ما عرفوا. كيف يعرفون؟ أيوحى إليهم؟ أكل واحد يخاطبه ملك؟ لا أبدا. المعرفة تأتي من طريق السؤال والطلب. مولانا تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، وإلا هو عاص وفاسق ولن ينجو ولن يسعد. حتى لا يقول أنا تاجر أنا في مصنع أنا مشغول كيف نتعلم؟ لا لا لا، ما قال لك الشارع خذ قلم وقرطاس واعكف بين يدي العالم طول العالم، لا أبدا. هذا له أهله المتفرغون له. أما عامة المسلمين قبل أن تصوم اقرع الباب للعالم، كيف نصوم يا شيخ؟ أردت أن تتوضأ كيف أتوضأ؟ أردت أن تدعو الله كيف تدعوه؟ أردت أن تحج كيف تحج؟ في ساعة؟ لا، في 5 دقائق. وتسأل وتتعلم وتعمل، ولا تمضي سنتك إلا وأنت من العالمين العارفين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. ما من أهل قرية من قرى العالم الإسلامي يصدقون ربهم في إيمانهم ورغبة في جواره فيلتزمون بساعة ونصف من المغرب إلى العشاء فقط، وكل ليلة وبصدق كامل، ويحفظون هذه الآيات النورانية وهذه الأحاديث النبوية الشارحة المبينة ويعملون بها. لم تمضي سنتهم إلا وهم من أعلم أهل الأرض. أهل البيت يجتمعون ساعة ونصف أو ساعة من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة الصبح، من بعد صلاة المغرب، يجلسون مجلسنا هذا ويقرؤون الآية ويتغنون بها حتى تحفظ وتشرح لهم ويبين لهم معناها وتوضع أيديهم على المطلوب. فإن كان عقيدة اعتقدوها وعقدوها في قلوبهم لن تنحل حتى الموت، وإن كان أدب تحلوا به، وإن كان حرام عرفوه، وإن كان واجبا علموه ونهضوا به. وطول العام كيف يصبحون ربانيين علماء حلماء؟ لو رفعوا أيديهم إلى الله على أن يزيل الجبال لأزالا. أولياء الله. هل سمع السامعون؟ هل يتحرك المسلمون؟ هل يقبلون على الله من جديد؟ أو ما نستطيع أن نوقف حياتنا؟ لا لا لا، لما توقفون حياتكم؟ ضاعف العمل في المزرعة والمصنع والمتجر من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، من قال لا تعملوا؟ فقط ائتوا بنسائكم وأطفالكم إلى بيت ربكم وأصغوا واستمعوا وتعلموا الهدى، فسوف تجدون من اللذاذ وطيب النفس والله ما تحصلون عليه من العسل والحلوى. ولكن الشياطين مانعة، ما تسمح. إلى متى ونحن مقهورون أذلاء للشياطين؟ عندنا السلاح الجديد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمزق كل حجاب أمامك وتقبل على ربك. هل فهمتم؟ بلغوا يرحمكم الله عودة. أما الصحوة ما الصحوة وتكفير الحكام وسبهم والشتم والانقلابات والثورات، كلها هو هوى في هوى، هو في هوى. والله لن تقوم دولة إسلامية في أي شبر أو إقليم إلا إذا أصبح أهل ذلك الإقليم علماء ربانيين مسلمين. ومن أراد أن يتحداني يشير بيدي أن تعم يا شيخ، دولتنا في باكستان، في أندونيسيا، في ماليزيا، في كذا، أشير. استقل لنا نيف وأربعون دولة عربية وعجمية في القارات الآسيوية والإفريقية، ما استطاعت دولة واحدة تقيم الصلاة. ما قلنا لها جاهدي أقيموا الصلاة فقط، والله ما استطاعوا. فشاع الخمر والكفر والفساد والخيانة والفسق والفجور. لو أقيمت الصلاة فقط كما أمر الله لانتهى الخبث والعبث. كيف تقول الآن أنت تقيم دولة على جماجم من؟ أمة ميتة، أنفخ فيها روح الحياة حتى تحيا، فإذا حيت قامت ونهضت. الآن يقال الشيخ هذا عميل للاستعمار، يموت في الأمة. مساكين يهرفون بما لا يعرفون. ينبغي أن نعود إلى الله، نجرب. هل نحن قادرون على أن نجلس أهل القرية كلهم ساعة ونصف بنساء وأطفال في بيت ربي؟ قالوا ما نستطيع. كيف تستطيعون أن تقيموا الدولة وتجاهدوا الأبيض والأسود؟ مجانين وإلى ماذا؟ والآن لا تقول الشيخ أغضبنا، هذا واجب. اللهم اشهد فقد بلغنا، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. العودة يا عباد الله عائدون إلى أين؟ إلى ربنا. نصدق في إيماننا ونطرح بين يديه عندما لا يبقى تارك صلاة ولا فاجر ولا كاذب ولا خائن ولا حينئذ سوف يفتح الله أبواب السماء لعباده وأوليائه. والآن البارحة كنا مع الآية، ما تلك الآية؟ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إذن كانت تلك الآية، وعرفنا أن الله أمر رسوله أن يبلغنا. سبحان الله سبحان الله، لما الله ما يبلغنا مباشرة ويكلف الرسول يقول بلغهم؟ الله أكبر، هذا حياء من الله. لا إله إلا الله، إن الله يستحي. نعم، بدل ما يأمرنا قال قل لهم. لا إله إلا الله، قل يا رسولنا للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لو شاء قال يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم أو من أبصاركم واحفظوا فروجكم، لكن لما كان المقام فيه النساء وفي غض البصر وفيه الفرج تعالى الله عن ذلك وقال الرسول بلغهم. شعرتم بهذا الكمال وإلا لا؟ الحمد لله، ربنا يحبنا، ربنا يكرمنا، ربنا ينعم علينا بهذا الإنعام. إذن غضوا من أبصاركم، إذا مرت مؤمنة أو أطلت من النافذة أو على الباب رأيتها غمض عينك. النظرة الأولى لا بأس، مأذون فيها، والثانية حرام، غض بصرك. وإذا غضضت بصرك العام والأعوام يمكنك أن تزني؟ ما هو معقول. فلهذا نقول الذي لا يدخن ولا يشيش بالشيشة ولا بالتبغ يشرب الأفيون؟ ما هو معقول. أولا يكون قد دخن وبعد ذلك يرتمي في بؤرة الفساد. فالذي يغض بصره يزني؟ ما هو معقول أبدا. سبحان الله العظيم، غضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم، أي من الفاحشة وحتى من النظر إلى الفرج. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يكشف فرجه ليراه غيره، فالصيان الفرج كاملة، لا بفاحشة الزنا واللواط ولا برؤية الفرج. هذا أزكى لنا ولا لا؟ أزكى لنفوسنا، لأننا نريد نفوسنا أن تزكو حتى تتأهل للملكوت الأعلى. كيف نطير؟ كيف نحلق نخترق السبع طباق مسافة 7500 عام إن لم تكن الروح في صفاء هذا النور؟ أزكى لكم يا طلاب الزكاة لأرواحكم، البعد عن الفواحش أكثر تزكية للنفس من النوافل. وأخيرا، إن الله يعلم خبير بما يصنعون، بلغهم إن الله خبير بصنعكم في الظلام وفي الضياء، في الليل وفي النهار، في الخلوة وفي الجلوة، انتبهوا أي راقبوه. هذه آية أمس ماذا فعلت بنا؟ غضت أبصارنا ومنعتنا من الزنا، فطابت بلادنا وطهرت، أو قريتنا التي نعيش فيها. هل يستطيع حاكم أن يفرض هذا؟ بل بوليس والحيل والله ما يستطيع. وإنما الإيمان والعلم، الإيمان الحق والعلم الصحيح. والآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي، يقول صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم، والكتاب ما في حديث باطل ولا ضعيف ولا منكر، هذا كتاب قال الله قال رسوله، اقرأ في البيت واحفظ واعمل ولا تشك ولا تتردد. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. هذا تحذير ولا لا؟ احذروا الجلوس في الطرقات. إياكم، من هؤلاء؟ المؤمنون الذين أمره الله أن يقول لهم، أهل الإيمان الأحياء، لأن الكفار أموات لا يخاطبون. إياكم والجلوس في الطرقات. من منكم يحفظ هذه الجملة؟ يا إخواننا، يا أبنائي، يا بناتي، يا احذروا الجلوس في الطرقات، ما تجلسوا في طرقات الناس. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. اعتذروا، لأنه يخاطب عمر وعلي وصناديد الرجال. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، لأنهم ما كانت عندهم مقاهي، فإن يجلسون ولا أندية، إذن لا بد من الجلوس في الظل أو في الشمس، في الشتاء في الشمس وفي الصيف في الظل. ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. اعتذروا إلى لا؟ اعتذروا من أي شيء؟ من تحذيره لهم من الجلوس في الطرقات. لما قال: إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله، أو قالوا: يا محمد، حرام هذا. الله قال لنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لو تقف أن تقول: السلام عليك يا محمد، والله لو سمعتك لأدبتك. كيف تقول هذا؟ السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله. هل ناداه ربه باسمه العلم؟ هاته، ما ناداه إلا: يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي لم كذا. كيف يجوز يا محمد؟ والذين قالوا هذا أدبهم الله في سورة الحجرات، لأنهم جهال بدو مثل ما يعرفون، أدبهم. إذن قالوا: يا رسول الله، إقرار بالرسالة والنبوة، يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. بما أجاب عليه الصلاة والسلام؟ لا بد من جواب وإلا يسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فإن أبيتم إلا المجلس في الشوارع في الطرقات فأعطوا المجلس حقه. هذا الحاكم العام يتكلم، عرفتم؟ هذا المربي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعصيه إن محى اسمه من ديوان المؤمنين. إذن أولا ماذا قال لهم؟ إياكم، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس بد نتحدث فيها. بما أجابهم؟ فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ونحن مثلهم ولا لا؟ فإن أبينا إلا الجلوس في الطريق فلنعطي الطريق حقه. يبقى ما حق الطريق هذا؟ من يبينه لنا؟ هو صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تستطيع تؤدي هذه الضريبة اجلس، ما تستطيع لا جلوس. والبوليس إذا وجدك في الطريق بدون هذه الشروط يأكرك إلى السجن. إذن أولا قال: إياكم والجلوس في الطرقات. أردوا قالوا: ما لنا يا رسول الله من مجالسنا بد نتحدث فيه عن أمور دنيانا؟ فبما أجاب: فإذا أبيتم إلا المجلس، إذن فأعطوا الطريق حقه. إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق إذن يا رسول الله؟ خمسة. ما هي؟ غض البصر. إذا مرت مؤمنة أو أطلت برأسها من نافذتها أو سقط عنها خمارها غض بصر. ثانيا كف الأذى. إياك أن تؤذي مارا أو مارا، ولو بعصا ولو بحجرة ولو بكلمة أبدا. أن تكف أذاك بحيث لا يتأذى منك مؤمن ولا مؤمنة في هذا الطريق، كف الأذى. ثالثا رد السلام. إذا سلم مار يجب أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. خامسا الأمر بالمعروف. رابعا الأمر بالمعروف. مؤمن مر بين أيديكم وقد ترك معروفا ما عمله، نبهه، علمه، افعل كذا يا بني أو يا أخانا. خامسا نهي عن منكر. الذي مر رأيتموه يدخن مرتكب منكرا تسكتون؟ حرام، لا حق لكم في الطريق. إذن قولوا: يا بني هذا لا يصح، عملك هذا باطل، أنت مسلم، هذا ما يجوز، حتى يترك ذلك المنكر. إذن أصبح أهل القرية حكاما. إيه نعم، هذا هو الإسلام. غبر في الزمن الماضي ونحن ما نعرف كيف نحيا ولا كيف نعيش. هل حافظ المسلمون هذا الحديث؟ هل جلسوا هذا المجلس بحق؟ ما جلسوا. إذن هيا الآن نعيد الحديث محفوظ. إياكم، أعيدها، إياكم الجلوس في الطرقات. تكلم بها بالبربرية ولا حرج، افهم معناها، احذر لا تجلس في الطريق. سمعنا رسول الله يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. وإذا قال: نحن مضطرون لا بد لنا من الجلوس لحاجتنا، الجواب، جواب رسول صلى الله عليه وسلم: إذن فأعطوا الطريق حقه. هذا يصعب عليك أن تقوله؟ أعطي الطريق حقه واجلس. إذا كان لابد وأنت مضطر إلى الجلوس، أعطي الطريق حقه. يبقى ما حق الطريق؟ غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. أصبحتم بوليس الله. كيف يدخل الشيطان قريتكم؟ كيف يحدث في بلادكم شر أو باطل أو فساد وكلكم حرس الله؟ يا شيخ أنت تبالغ، مبالغات هذه. والله الذي لا إله غيره، لقد رأت الدنيا من كمال هذه الأمة في قرونها الذهبية الثلاثة ما لم تره منذ أن كانت الدنيا إلى يوم القيامة. وإن عبث ظلال الأمة وجهال الأعداء بتاريخ الإسلام. تبهتم؟ أبرهن لكم وإلا لا، أين دولة تحمل رايتها وترهب الابيض والاسود ويخافها القريب والبعيد، والله ما فيها بوليس واحد ولا جاسوس واحد، ولم ترى فيها المعصية إلا نادرا، والنادر لا حد له، لا حق له، لا حد له. ما هذه الدولة؟ أولا دولة محمد صلى الله عليه وسلم، كم عاش بالمدينة؟ 10 سنوات، وفيها اليهود والمنافقون والمشركون. هل كان عند الرسول بوليس؟ ها؟ جواسيس؟ كل مؤمن بوليس وجاسوس، كل مؤمن ومؤمنة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفه الصديق 3 سنوات تقريبا، كيف كانت دولة الإسلام؟ مات الصديق، جاء عمر 13 سنة، كان عندهم بوليس رجال الأمن مخابرات فيه؟ كيف ما فيه؟ نعم، إذ كل مؤمن ومؤمنة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلهذا يتخلى المؤمنون ويأخذون بأنظمة الكفار والغرب ويعدون الأجهزة والآلات وكذا، والله لن يأمنوا. يا شيخ كيف تحلف؟ ما عند العرب والمسلمون جواسيس وقوى أمن وكذا ولا لا؟ ما في سرقة في بلادهم، ما في أبدا، ما في فجور، ما في سفك دماء، ما في قتل، فيه ولا ما فيه؟ أين الأمن وأين رجاله؟ إذن وجاءت دولة عثمان وانتهى ظلها إلى أقصى الشرق والغربي. هل كان عندهم بوليس ورجال أمن وشطحات فيه؟ جاءت دولة علي وتوالت، وكيف كانت البلاد تشع بالطهر والصفاء، والبرهنة قائمة. هذه الدولة بمجرد أن قام عبد العزيز على دعائم الإسلام الأربعة اختفى فيها ذاك التلصص والإجرام وسفك الدماء والقتل والعهر والباطل الذي كما هي عالم الإسلام اليوم فقط، وإلا عنده رجال أمن والسلام ما عنده مسكين. ولكن أقام هذه الدولة على قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الملاهي والملاعب، المسابح والمسابح. ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، إن اختل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو جباية الزكاة أو إقام الصلاة، لابد يسلب الله ما أعطى ويسود الفجور والظلم والفسق والفجور. ما قال ولله عقد، معنى الأمر في يدي. فلهذا العدو يعمل منذ أن كانت على أن ينتهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعملون بالسرية والدهاء والمكر أن لا تقام الصلاة ولا تجب الزكاة، بالله الذي لا إله غيره، شياطين الإنس والجن، حتى ما يبقى ما يشار إليه في العالم الإسلامي أبيض وأسود. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أقول هذا على علم، على نور من ربي. فهمتم هذا ولا لا؟ إذن هذا رسول الله يقول: كلكم بوليس. كيف؟ قال: أعطوا الطريق حقه إذا جلستم. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: أولا غض البصر. إذا غضضتم أبصاركم تزنون؟ كيف أعمى ويزني؟ ما هو معقول. إذا غض بصره ماتت الشهوة وانقطع الشيطان من حوله. أما يتفرج على الغواني غاديات رائحات ويضحك معهن في كل مكان ولا يزني، والله لا يزنين إلا أن يشاء الله. كيف تلقيه في البحر مكتوفا تقول إياك إياك أن تبتلى؟ تضحك على من أنت؟ أولا غض البصر، وإذا التزمنا بغض البصر ما علينا إلا أن نفصل نساءنا عن فحولنا، ما في حيلة إلا هذا. النساء في البيوت والرجال في المصانع والمتاجر والمزارع، هذا نظام حياتنا. أعطوا الطريق حقا. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، زيد كف الأذى، لا يحدث منك يا مؤمن أذى لمار أو مارة، لجاهل أو عالم، لكافر أو مؤمن، لا أذى. ثم رد السلام إذ به يشيع الغبط والأمان والطهر والصفاء والحب والولاء. فقط السلام ما استطاع المسلمون يقومون به من أندونيسيا إلى موريتانيا، لا يسلم عليك إلا من يعرفك، وأنت لا تسلم إلا على من تعرف. صادق الشيخ وإلا كاذب؟ لو فقط أشعنا السلام كما قال الرسول في القرية أو المدينة، والله لتقل نسبة الظلم والخبث أكثر من 75% بمجرد السلام فقط. إذن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الدعامة ما رأيت معروفا متروكا إلا قلت يا بني يا أخي يا أبتاه يا عماه افعل هذا، هذا من واجبك، كيف تتركه؟ ينهض به على الفور. رأيته مرتكبا منكرا يزاوله على الفور، نبهه سوف يصحو ويتنبه. والآن هل حفظتم هذه الأحاديث؟ أولا عرفتم الرسول ماذا قال لكم؟ كف أماذا؟ إياكم والجلوس في الطرقات. فإن كان لا بد من الجلوس ماذا نصنع؟ أعطوا الطريق حقا. ما حق الطريق؟ خمسة: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبحتم بوليس ربي وإلا لا؟ ما أصبح في القرية إلا بوليس، من يسرق حينئذ؟ من يفجر بنسائنا؟ والآن مع الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، إنه يحذر المؤمنين من الجلوس في الشوارع والأزقة وممرات الناس لما يحدث من أذى وضرر لهم ولغيرهم أيضا. وقولهم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قالوا هذا كالمعتذرين للرسول صلى الله عليه وسلم لما حذرهم من الجلوس في الطرقات، وعلموا وعللوا بعلة أنهم يتحدثون فيها بأمور دنياهم إذ لم يكن لهم مقاهي يجلسون فيها يومئذ ويتحدثون بأمور الدنيا فيها. عمر رضي الله عنه في خلافته شعر أن بعض الناس يتحدثوا في المسجد ينتظرون الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة يتحدثون، بنى لهم ساحة عند باب الرحمة، قال من أراد أن يتكلم بدنياه فليخرج إلى الساحة أمام المسجد. أعجب هذا عمر؟ من أراد أن يتكلم بأمور دنياه مع إخوانه فليخرج إلى الساحة أمام المسجد. إذن فلما اعتذروا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا. قالوا أي ما يجب عليهم إذا جلسوا فيه. وهنا سألوه قائلين وما حق الطريق يا رسول الله؟ فأجابهم مبينا لهم حق الطريق وهي القيام بخمسة واجبات. الأول غض البصر إذا مرت امرأة وظهرت من باب أو نافذة منزلها. الثاني كف الأذى فلا يؤذون أحدا من المارة بأي أذى بفعل أو قول. الثالث رد السلام إذا سلم عليهم أحد وجب أن يردوا عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرابع الأمر بالمعروف أي إذا رأوا معروفا قد تركه صاحبه وجب أن يأمره بفعله حتى يفعله. الخامس النهي عن المنكر أي إذا شاهدوا منكرا ارتكبه مار في الطريق عليهم أن ينهوا عن ذلك المنكر. والآن هل يوجد هذا النظام في أوروبا وأمريكا واليهود؟ مستحيل أن تظفر به أمة سوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن صدقت في إيمانها وأجابت نداء ربها وآمنت حق الإيمان. والآن إرشادات للمربي مكتوبة هنا. من هذا المربي؟ كلنا مربي. الذي يجلس بهذا الكتاب في أسرته هو المربي، يجلس به في مسجد قريته هو المربي، وهكذا. هذا المربي علمناه إرشادات يأخذ بها حتى ينتفع المستمعون والمستمعات. ما هي؟ أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة وكرر القراءة حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوه كما عملنا. ثانيا اقرأ الشرح مبينا ما خفي منه مكررا الشرح حتى يفهم كما فعلنا. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ ثالثا هذا لنا جميعا، ثالثا ذكرهم بهذه الواجبات الخمس. أي واجبات خمس هذه؟ ما هي؟ غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعيد الكر عليهم وذكرهم بفضائلها، ذكرهم بهذه الواجبات الخمس، وأن على من جلس في طريق أن يقوم بها أن يؤديها، وإلا ما هو بالمؤمن. رابعا علمهم أن هذه الواجبات الخمسة واجبة على المسلم سواء كان في الطريق أو في غير الطريق، في بيته أو في المقهى أو في المسجد، ما هي خاصة بالطريق. هذه الواجبات الخمس هذه عامة في الطريق أو في غيره، فغض البصر ككف الأذى، كرد السلام، كالأمر بالمعروف، كالنهي عن المنكر، الكل واجب في أي وقت وإلنا وفي أي مكان. خامسا ذكرهم بفضائل الإسلام حيث تجلت في هذه الواجبات الخمسة، إذ عرفنا أن الدولة الإسلامية كل نسائها ورجالها جيش وعسكر وبوليس وجاسوس، الكل متعاون. يوجد هذا في أمم الأمم؟ مستحيل. لكن في البلد المسلم والدولة الإسلامية كل ذكر فعل جندي، كل مؤمن بالغ يأمر بالمعروف عنك بوليس، كل من يشاهد باطل أو منكر يوقفه، إذن هو جاسوس. هذه الدولة التي تسعد ويسعد أفرادها. أما نعيش على أنظمة الكافرين الهابطين الهاوين إلى أتون الجحيم ونريد أن نعز ونسود ونطر، والله ما كان إلا إذا أسلمنا. اقرأ. في مؤمن جاءني إلى البيت وقال إن فلان من الصالحين أولياء الله مريض، يقول ادعوا الله له بالشفاء، ونحن ما نظن ولا نبخل وإلا لا، فنرفع كفنا إلى ربنا، أنتم قولوا آمين والله يستجيب لأوليائه وعباده الصالحين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تشفي هذا المؤمن الذي طلب منا أن ندعو له بالشفاء. اللهم اشفه، اللهم اشفه شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك وأنت خير من يسأل أن تكشف ضرنا وضر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم اشفنا واشف كل مؤمن ومؤمنة. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اشفنا في قلوبنا وصدورنا ووجوهنا وأبداننا. اللهم تولنا ولا تتركنا، وكلنا وليا ونصيرا. يا متولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، تولنا ولا تتركنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المؤمنين على الهدى، اللهم ردهم إلى صراطك المستقيم، اللهم أني قلوبهم وبيوتهم وديارهم بنور الإيمان والكتاب والسنة يا رحمن ويا رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في أحد السائلين قدم سؤال في ورقة خضراء وقال لا تعبر عني، نريد أن نراه ويحدثني عن سؤاله من كذا يوم والورقة عندنا، ما كتب اسمه ولا عرفناه، وقال ما تذكر اسمي، إذن تعال أنت وابحث عني إذا كان حاضر بلغه الخبر. نعم. هل إذا شككت مرتين ثلاثة واستنجى، وإن شئت قوم وتحرك ثم اجلس وأعيد الاستنجاء، وبعد ذلك إذا خرج شيء لا يقطع صلاتك ولا يبطلها ووضوءك هو هو، فصلي الفريضة والنافلة حتى يأتي الفرض الثاني توضأ، وإذا خرج شيء وأنت تصلي أو في طريقك للمسجد لا شيء عليك، لأنه سلس وهو معفو عنه. هذه الجوائز أنتم يا أصحاب الدنيا تعرفونها الآن ولا لا؟ بايع السيارات، بايع البقلاوة، كل واحد يعمل جوائز، فهل الجائزة يشترط لها شروط وإلى كل من يأتيها يأخذها؟ هذه جائزة أعلن عنها رسول صلى الله عليه وسلم بسم الله، فيجب أن تؤدي الشروط كما هي ولا تتدخل في شيء آخر. من صلى الفجر في جماعة في مسجد وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة. ما تسأل غير هذا، تقول أنا أقوم المجلس وأجلس هناك وإلا أعمل كذا، هذا باطل. النص يجب أن يكون كما هو لأنها جائزة. تبهتم؟ فلا بد تصلي في مكان وتبقى في نفسك في مكان وتذكر الله، لا كلام دنيا ولا حديث ولا نوم ولا ذكر متواصل، تطلع الشمس وترتفع قدر ميل، تصلي ركعتين وتفضل خذ الجائزة. نمت جلست بعيد تحدث مع فلان، بطل الشرط وبطل المشروط. نعم. ما حكم قطع النافلة لألتحق بصلاة الجنازة؟ لا يجوز، لأن الجنازة فرض كفاية ما هي فرض عين. تبهتم؟ دخلت في نافلة أكمل نافلتك، وما أدركت من الجنازة ائت به، سلم الإمام كمل التكبيرات الفاتت، الله أكبر الله أكبر وسلم. هذه حكاية، يقول عندي كلب أكل لي 50 رأس من الغنم، هذا أسد ما هو كلب هذا. قال يجوز أذبحه وإلا اذبحه وأقبره وإذا لم تفعل فأنت آثم، لأن هذا ظالم، هذا يمزق بطون الغنم وانت ساكت. سائلة تقول: يا شيخ صليت العصر وأنا علي أو عليها الدورة، فما حكم هذه الصلاة؟ مؤمنة تقول صليت العصر فريضة وعلي الدورة، الدورة يعني دورة الحيض، فالجواب صلاتك باطلة ولا إثم عليك ولا أجر لك. جزاكم الله خير. آخر تقول: يا شيخ حضت واستمر معنا الدم 15 يوم، ثم بعد ذلك لم أكمل شهرا وجاءها دم آخر متغير لونه فظن أنه دم الحيض، هل تغتسل وتصلي؟ أولا حيضها 13 يوما، هذا نادر ولكنه حيض، إذا بلغت 15 من الليالي أو الأيام تغتسل وتصلي والدم يسيل وهو دم استحاضة لا حيض. يبقى هذه دامت عادتها 13 يوما وانقطع الدم وصلت، ولكن بعد كم يوم؟ إذا زادت 13 يوم أخرى وجاء الدم فهو حيض، وإذا أسبوع فقط أو 10 أيام لا، هذه استحاضة ما هو حيض، إلا إذا كان الدم أحمر قاني لعل دورتها تغيرت، تنتظر هل يتكرر في الشهر الآتي وإلا لا، فإن تكرر معناه انتقلت عادتها إلى هذا الأمد وهذا العدد. نعم. ما حكم من يحفظ القرآن ولم يعمل به؟ ممكن قد يكون مستشرق يهودي نصراني مجوسي حافظه لأجل حيلة من الحيل مادة من المواد، أما أن يحفظه مؤمن حفظا لوجه الله يتقرب إليه ولا يعمل به، ما أظن هذا يقع، إلا إذا نادى في الكون من يصاب بزيغ في قلبه نتيجة مجالسة أو قراءة مخالطة فنسي القرآن ينساه أيضا، إذا لم يعمل به لم يبقى في صدره، عرفتم؟ إذا لم يعمل به ما يبقى في صدره، إذا انغمس في اللذائذ والشهوات الباطل ينساه. عندنا حكاية، نحن نتلقى العلم حتى من العوام، أنطيبكم بها. قيل إن رجلا حفظ القرآن في الصغر وأراد أن ينساه، غدا إن شاء الله.